حديث دصاد حفته الشاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكست في صحابي شكست في غنبري صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا هر كسك البر مزقفتك اش مزقفتك مرب بورت أو أسواقنا أنسيكت ما بنبل وهندك تير فيبن أفتير التيش فليأخذ على نصالها بلا سركت وانا بجرت أبدست خو بلا نتمك شوف بن بلا نتبر دايبن لا يعقر بكفه مسلما داتش بصرمانا بريندار نكتن ابفتيري سراچه چونكو دست خو ندانه سر هكا دست خو ندانه سر ندير جارك اف سركتيش دف بصرمانكي كابتن دبريندار كتن خوينه دجئينتن.